الدرس رقم 79 من شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في أحكام المساجد، الآداب والأمور التي ينبغي علينا أن نلتزم بها جهة بيوت الله سبحانه وتعالى. في المسألة عليكم السلام في هذه الليلة هنبدأ في المسألة رقم 11 من مسائل أحكام المساجد، بعد ما اتكلمنا عن 10 مسائل بفضل الله سبحانه وتعالى في أحكام المساجد. آخر مسألة تكلمنا عنها في الدرس الماضي، تكلمنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ده حديث صحيح صريح للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح صريح لا يحتمل التأويل. الرسول بيقول فلا يقربن مسجدنا، فينبغي على كل مسلم أراد أن يأتي إلى بيت الله أن يذهب رائحة البصل إن كان قد أكله، رائحة البصل والثوم والكراث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنه وقال: يا أيها الناس إنكم تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم، فمن أكل منهما فليمتهما طبخا، أو كما قال رضي الله عنه. يبقى أنت أكلت بصل أو ثوم أو غيره، يجب عليك شرعا قبل ما تجي للمسجد تتصرف بأي طريقة وتذهب هذه الرائحة القبيحة، وإلا ما تجيش تصلي في الجماعة، لأن مجيئك مع الرائحة الفجة الواضحة أنت بذلك تؤذي ملائكة الله سبحانه وتعالى. الرسول بيقول فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ده غير أن أنت بتؤذي المصلين، أنت تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة. ثانيا يقاس على الثوم والبصل الروائح الكريهة جدا التي تؤذي الناس وتؤذي الملائكة، يجب عليك زي رائحة الدخان وغيره إذا كنت تدخن وأنت تعلم أن التدخين حرام وأن شرب الدخان حرام، إذا كنت تدخن وابتلاك الله بهذا البلاء العظيم يجب عليك ان انت قبل ما تيجي المسجد تضيع الريحة دي بأي طريقة، بمعجون الأسنان، استخدم السواك كتير، اسأل ايه اللي يضيع الحاجات دي. انما مش جاي تصلي تقوم تطفش الملائكة وتطفش الناس، لا، نطفشك انت بقى، اما انت تطفش احسن ما تطفش ايه الملائكة وتطفش الناس من المصلين نفسهم، يبقوا واقفين في ريحك مش طايقين نفسك. قول لا، السجاير ما تنقضش الوضوء، السجاير حرام لكنها لا تنقض الوضوء. ندخل بقى المسألة رقم 11. نعم، إن أكل الثوم والبصل وجاء بالرائحة وجاء بالرائحة وصلى صلاته صحيح، لأن الثوم والبصل لا يبطل الصلاة، صلاته صحيح، لكنه عاص آثم، شايل وزر، يعني شايل وزر. ليه بقى؟ لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول بيقول فلا يقربن مسجدنا، ما يجيش يصلي في المسجد إلا لما يضيع الريحة دي، ده مضمون الكلام. هو خالف الأوامر وجه، يبقى عاص، لكن صلى صلاته صحيح. إذا استوفت الصلاة شروطها وأركانها وواجباتها صحت الصلاة، لكن هو مرتكب محظور، هذا المحظور لا يبطل الصلاة. واضح الكلام؟ ماشي. مسألة رقم 11، كراهة نجد الضالة والبيع والشراء والشعر المخالف لشرع الله. يعني من ضمن الأمور المكروهة أو المحرمة في المسجد إن الإنسان ينادي على الحاجة الضيعة، يقول يا أخوانا في جاموسة ضيعة، في حمار ضايع، في ذهب ضايع، في فلوس ضايعة. أي إنسان ينبه على حاجة ضايعة في المسجد يأثم ويكون عاصيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لا جنازة، لا الجنازة احنا ما بنناديش على حاجة ضايعة، الجنازة بننادي بنعرف الناس ان فلان مات عشان نعرفهم انه هيتصلى عليه في الوقت الفلاني، يقوم يجي يصلوا، فنحن ندعو الناس الى الصلاة، الى صلاة الجنازة. فالجنازة ما فيهاش حاجة، اما الحاجة الضايعة لا، لا تجوز في بيت الله. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف اسمع كلام سيدنا النبي، عشان اللي هينبه هو اللي هيشيل الوزر، وهو حر بقى، هو حر، اي انسان ينبه ويشيله هو حر. احنا علينا بنبلغ شرع ربنا، انت ليك عندي زي ما انا قلت لك، ليك عندي ان انا اجيب لك الدليل على اللي انا بقوله، اقول لك قال الله وقال رسول الله. انا بقى ماليش عندك حاجة، لان مش انا اللي هحاسبك، ربنا هو اللي له عندك، ربنا له عندك ان تسمع له وايه وتطيع، تقول سمعنا وايه سمعنا واطعنا، انما انا ماليش عندك حاجة. خذ الأدل. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. الرسول بيقول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، الرسول بيقول لنا خلاص يا حاج امين سيبه هو يتصرف، مش مشكله يعني، مش مشكله، عشان بس الناس تركز معانا في الدرس، احنا عايزين الناس تستفيد. الرسول بيقول لنا ان اللي يسمع واحد بينادي على حاجه ضايعه يقول له لا ردها الله عليه، يعني انت يجب عليك انك لما تسمع واحد بينادي على حاجة ضايعة تقول لا ردها الله عليه، اياك ما تلاقيه، اياك ما ترجع له، الله ما يرجعها لك. ده كلام سيدنا النبي، عجبك ولا مش عجبك؟ ده كلام سيدنا النبي، ان ما كانش عجبك انت حر مع النبي بقى. ده كلام سيدنا النبي، انت واجب عليك انك تقول سمعنا واطعنا، انت مش ماشي بمزاجك. احنا قلنا انت عبد لله، والعبد الحقيقي هو من يقول لله ولرسوله سمعنا وإيه؟ سمعنا وطعنا. هو الدين مش هيمشي على مزاجك أنت، أنت مش هتمشي الدين على مزاجك. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني ما تقدمش رأيك ولا كلامك على كلام ربنا وكلام النبي. أهو أعد لك الحديث تاني، الرسول بيقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، يعني بينادي على حاجة تايهة أو ضايعة، الضالة هي الشيء الضائع أو التائه، فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. الحديث رواه مسلم. انت قل في سرك، ما تقولوش في وشه يعني عشان ما تعملش مشكلة وتحدث فتنة. انت في سرك كده لما تسمع واحد بينادي ويقول يا اخوان حاجة ضيعة مني، قل في سرك كده لا ردها الله عليك، عشان تبقى أطعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، يعني يشتري يبيع أو يشتري، فقولوا له لا أربح الله تجارتك. قولوا له إيه؟ يبقى اللي بينبه على حاجة ضيعة قل له لا ردها الله عليك، إياك ما تلاقيه ولا ترجع له، بس قول في سرك عشان ما نعملش مشكلة. واللي تلاقيه بيبيع أو يشتري قل له لا أربح الله تجارتك، يعني إياك ما تربح ولا تكسب فيه. آه ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يزعل من كلام سيدنا النبي وحور بقى، والله احنا مش اقف بره. لو حاجة ضاعت منك في المسجد اقف استنى الناس بره وهي خارجة اسألها، لكن مش قلب الجامع. يعني ممكن بعد ما نخرج من الباب اللي ضاع منه حاجة يقف بره الباب واللي خارج يسأله يا اخوانا انا ضاع مني كذا، انما جوه المسجد لا، ما يقولش يا اخوانا جوه المسجد انا ضايع مني كذا، ما يناديش عليها في قلب المسجد برضه. لا اللي ضيع منه حاجة ينادي عليه في قلب المسجد، في صحن المسجد اللي احنا بنصلي فيه، عند دورات المية ماشي، عند الميضة ماشي، برا الباب ماشي، اللي ضيع منه حاجة ما يناديش عليها جوه المسجد، ولا اللي لاقي حاجة يقول انا لاقي كذا جوه المسجد، لان دي حاجة ضيعة. واللي ضيع منه زي اللي لاقي، هي ديت هي دي، الدين ما بيفرقش بين المتماثلين، الدين لا يفرق بين المتماثلين. والرسول قال كلام صريح، قولوا لا ردها الله عليك، يعني سيدنا النبي اللي هو ابو الاخلاق كله وابو الرحمة كله بيقول لنا قولوا لا ردها الله عليك، واللي تشوفوه بيبيع او يشتري قولوا لا اربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم، ووفقه الإمام الذهبي على صحته. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار. نهى عن الشعر في المسجد، بس الشعر انه هنجيب دليل على ان الشعر الديني والشعر النافع لا بأس به في المسجد، اما الشعر الذي فيه ظلم وعدوان وتحريض او غزل وغير ذلك لا يجوز في المسجد. يبقى نهى رسول الله عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة. الضالة اللي هي الشيء الضائع. ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، يعني لا يجوز أي حد يعمل حلقة يوم الجمعة قبل الصلاة، لا حلقة ذكر ولا حلقة قرآن ولا حلقة علم قبل الصلاة لا يجوز، لا حلقة ذكر ولا حلقة قرآن ولا حلقة علم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. والله الأفضل هو قال قبل الجمعة، يعني معناها قبل الجمعة في الوقت اللي هو فيه استعداد للجمعة، لكن الأولى الأولى إن احنا نتركه يوم الجمعة كله من بعد الفجر لغاية الصلاة، لكن هو ظاهر الحديث الوقت اللي بيكون قبل الايه؟ قبل الصلاة، يعني لأن الناس يستعدون للصلاة. والحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي. والشعر المنهي عنه، الشعر اللي هو حرام أو مكروه قراءة شديدة إن هو ينشد في المسجد، ما اشتمل على هجو مسلم أو مدح ظالم أو فحش ونحو ذلك، أما ما كان حكمة أو مدحا للإسلام أو حثا على بر فإنه لا بأس به. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر مر بحسان ينشد في المسجد، سيدنا عمر مر على سيدنا حسان بن ثابت وكان ينشد الأشعار، فلحظ إليه سيدنا عمر بصله بصة كده فيها إنكار، يعني كأنه يقول له لا تنشد الشعر في المسجد. قال سيدنا حسان بقى رد على مين؟ على سيدنا عمر، فقال له قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. قال له انت بتنكر عليه بتبص لي ليه؟ انا كنت بقول شعر والنبي سمعني اللي هو افضل منك. ثم التفت الى ابي هريره سيدنا حسان بن ثابت، نظر الى سيدنا ابي هريره ليستشهد به على انه كان ينشد الشعر والنبي يسمع، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله، يعني أنا بسألك بالله وبستحلفك بالله، أسمعت رسول الله يقول أجب عني؟ اللهم أيده بروح القدس القدس. قال نعم. والحديث متفق عليه رواه الشيخان. بيقول له يا أبا هريرة أنت ما أنا مش كنت بقول شعر دفاعا عن النبي والرسول يقول أجب عني رد عني ودافع عني ويقول اللهم أيده بروح القدس؟ فقال أبو هريرة نعم. فدل ذلك على أن الشعر النافع لا بأس به في المسجد، إنما الشعر الثاني اللي فيه ظلم وعدوان لا يجوز. واضح يا حضرات؟ اللهم قد بلغت اللهم فاشل، يبقى تنادي وتنبه على الحاجة الضايعة حرام في المسجد في صحن المسجد، تبيع أو تشتري في صحن المسجد حرام، خلي بالك من النقط دي. المسألة الثانية عشر السؤال في المسجد، هل يجوز أن واحد يشحت في المسجد يعني يطلب من الناس صدقات؟ يعني قال شيخ الإسلام ابن تيمية أصل السؤال محرم في المسجد وغيره إلا لضرورة، يعني السؤال اللي هو مد الإيد وإنك تطلب من الناس وتشحت منهم زي ما بيقولوا يعني وتطلب منهم مساعدة حرام في المسجد وغير المسجد إلا إذا كانت هناك ضرورة شرعية، يعني فعلا محتاج قوي. أي واحد يشحت وهو مش محتاج حرام عليه وبيرتكب ذنب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذي أحدا كتغطية الرقاب ولم يكذب فيما يرويه ولم يجهر جهرا يضر الناس كأن يسأل والخطيب يخطب أو هم يسمعون علما يشغلهم به جاز، يعني لو جه واحد محتاج قوي وعنده ضرورة بالفعل وجيه ما سألش والإمام بيخطب أو ما لغوش على الدرس أو ما شغلش الناس أو ما تخطاش الرقاب أو ما أذاش المصلين وهو محتاج، ما فيش مشكلة، لا بأس بذلك. يعني يجوز إن واحد يكون في ورطة أو في ضرورة، يجوز إذا كان غارقا في الضرورة أن يعرض حاجته على الناس في المسجد، بس بشرط ما يكونش وقت خطبة الجمعة، ما يكونش بلغوش على المصلين، ما يكونش بيشغل الناس عن درس العلم، ما يتخطاش الرقاب، ما يكذبش عليهم. وتسعة وتسعين في المية مين اللي بيشحتوا دلوقتي؟ كذابون فيما يرونه إلا من رحم الله. يقولوا عينين وهم مش عينين، يقولوا أمي بتاخد حقنة بألف جنيه ولا بألفين جنيه وهي ما بتاخدش حقنة بعشرة جنيه، ده أنا ما عنديش بطانية وسعاني وتلاقي عندها بطاطين قد كده، ده أنا مريض وباخد علاج بألف جنيه وهو ما بياخدش حباية، ده أنا مش عارف إيه وهو كده. يستحلون الكذب. ومنهم ناس شحاتين لما ماتوا لقوا عندهم كنوز من الذهب والفضة والأموال، عينينه لهم سابوها لأصحابهم ولهم اتمتعوا به وسابوها لعيالهم بعد كده ينتفعوا بها ويتقسموا فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأغلبهم بيبقوا ناس مبسوطين وبعد كده يلبسوا بدل ويلبسوا، وبعدين الشحاتة بقت صنعة لأنها بتجيب فلوس كتير وبتجيب فلوس بالراحة وبقت لها تفانين كتير. واحد جاي لك ولابس بدلة وجرافطة يقول لك ده أنا مزنوق، واحد تاني يقول لك ده أنا كنت راكب وممعيش أجرة التذكرة والأجرة وقعت مني، وكل واحد له فنيني بيقول، واللي جايبة توك توك ومأجرة توك توك طول النهار بمية جنيه وبتشحد. طب ما أنت مأجرة توك توك بمية جنيه طول النهار، طب ما المية جنيه يكفوكي طول النهار. إحنا بقينا في حال نسأل الله العفو والعافية، اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا يا رب العالمين. المسألة الثالثة عشر، رفع الصوت فيها يحرم. أنا ببلغ وبقول اللهم قد بلغ، أنا قلت حرام ننادي على الحاجة الضيعة في المسجد، وأنا عارف إن في ناس بتزعل من الكلام ده، بقول حرام إن احنا نرفع صوتنا في المسجد وعارف إن في ناس بتزعل، بس أنا والله العظيم إلا أن يشاء الله عمري ما هدور على رضا حد أبدا. أقعد في بيتي أفضل لي عند الله سبحانه وتعالى، يوم ما جامل في الدعوة أو جامل أو نافق الناس أو أدور على اللي يرضي الناس، لا ده أنا أولالي عند الله سبحانه وتعالى إن أنا أقعد في بيتي. إنما احنا هنقول قال الله وقال رسول الله حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، ده دين ربنا، هذا دين الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله. الحريقة دي ضرورة، يعني حاجات طوارئ حتمية. الحريقة، واحد هيموت ونقل دم، الحاجات دي ضرورية وحتمية، ونحاول ان احنا لو قلنا ما نقولش والناس بتصلي، يعني بعد ما تنفض الصلاة والناس تبدأ تخرج مفيش مشكلة، لأن هذه ضرورة والضرورات تبيح إيه؟ تبيح المحظورات. إنما اللي ضيع منه حاجة وعايز ينبه عليه يأجر توك توك بميكروفون مش هيغلب 20-30 جنيه، الواد هيلف له المركز كله. لو اداله 50 جنيه جاب توك توك بميكروفون واداله 50 جنيه هيلف له المركز كله، مش هيلف له البلد. ولا نخالفش كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال لك يحرم رفع الصوت على وجه يشوش على المصلين ولو بقراءة القرآن. يعني حرام ان احنا نرفع الصوت ونشوش على المصلين حتى ولو كنت تقرأ القرآن. يعني لو بتقرأ قرآن والناس بتصلي ما تلغوش عن الناس، ما تشوشرش عليه، سيب اللي بيصلي يصلي، سيب اللي بيقرأ قرآن، سيب اللي بيذكر ربنا، كل واحد في حاله، إنما تشوشر عليهم لا. إلا درس العلم، درس العلم ده إيه؟ ده ضرورة حتمية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الدروس في المسجد، فأين تقال؟ فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة. شوف، علت أصواتهم بإيه؟ بالقرآن أو بالصلاة. فقال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل، فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، ولا يجهر بعضكم على بعض بإيه؟ بالقرآن. إذا كان لا يجوز إن احنا نرفع صوتنا على بعض بالقرآن، هل يجوز إن احنا نتخانق في المسجد؟ هل يجوز إن واحد يسب الواحد في المسجد؟ هل يجوز إن واحد يغضب ويحمر وشه وعايز يتخانق مع الناس في المسجد؟ ما هذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى؟ إن الذي يرفع صوته في بيت الله، أنا أقول الله ليس عظيما في قلبه. لو كان الله عظيما في قلبه وعرف قدر صاحب هذا البيت لما تجرأ على حرمة بيوت الله سبحانه وتعالى. انت لو داخل بيت باشا ولا منصب ولا صاحب مال ولا عضو مجلس الشعب ولا فلان، يا بتبقى داخل بالراحة كده يا سعادة الباشا، وتحافظ على الفرش وتحافظ على الجدران وتحافظ على البيت وتوطي صوتك وبتبقى حنين ورقيق قوي. مش معنى مع مناصب الدنيا يعني بتبقى محترم قوي، ومع ملك الملوك ورب العالمين تتجرأ عليه؟ لا، يبقى العملية فيها إن بطل، فيها موال تاني، وهو إن ربنا مش كبير في قلبك. هذا الحديث رواه أحمد بسند صحيح. وروى عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر، يعني الرسول كان معتكف في مكان كده في ركن في المسجد، فلما لقاهم بعلوا صوتهم أو بالقرآن كشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، يعني كل واحد فيكم بيناجي من يناجي الله سبحانه وتعالى، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. محدش يأذى حد، محدش يلغش على حد، محدش يضايق حد، كل واحد يعبد ربنا مع نفسه بحيث انه ما يؤذيش حد. رواه ابو داود والنسائي والبيهقي والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. المسألة الرابعة عشر: الكلام في المسجد. حكم الكلام في المسجد ايه؟ بصوا يا اخواننا، صلوا على الحبيب. خلاصة الكلام: الكلام في المسجد، الكلام الحرام حرام، الكلام الحرام ايه؟ حرام. يعني لو كلمت في المسجد بالغيبة والنميمة وسب الناس يبقى حرام ولا حلال؟ هو حرام بره المسجد، يبقى من باب اولى حرام جوه المسجد. والكلام الحلال حلال في المسجد بشروط: ان انت ما تؤذيش حد، يعني مش نبقى قاعدين نتكلم والناس بتصلي ونضحك ونهرج وصوتنا مرتفع، يبقى حرام. اذا كان حرام ان انت ترفع صوتك بايه؟ بالقرآن، صح؟ مش انا لسه قايل دلوقتي كلام سيدنا النبي؟ يبقى من باب اولى اذا كان رفع الصوت بالقرآن لا يجوز، يبقى من باب اولى رفع الصوت بالكلام المباح لا يجوز اللي هو مش قرآن. لكن اذا كنا بنتوشوش او بنتكلم بصوت ما يؤذيش حد يجوز، بشرط الا يكون نظاما عاما عند الشخص، يعني ما يكونش ده دأبه على طول ان هو مش قاعد في المسجد الا عشان ايه يتكلم، ومقضيها طول ما هو قاعد تسالي، حتى لو كلام مباح. الاسراف من المباح قد يدخل الانسان في المحظور، انما لو لحظات كده او اوقات بنروح عن نفسنا في جنب كده، انت عامل ايه، زيك زي صحتك، رويت ولا ما رويتش، حردت ولا ما حردتش، رحت جبت المصلحة ولا ما جبتش، مش مشكلة هتعدي دي. الكلام المباح مباح بشرط ألا يكون ايه على الدوام، لأن المساجد جعلت لإيه؟ لذكر الله ولقراءة القرآن، كما قال النبي محمد إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله ولقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى المساجد لإيه؟ لذكر الله ولقراءة القرآن، فلا تكثر من المباح. لكن الكلام المباح القليل جائز ومباح، لأن الرسول قد فعله. قال النووي: يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات، وإن حصل فيه ضحك ونحو، حتى لو المسجد فاضي وضحكنا مثلا ما فيش مشكلة، أو ابتسمنا أو مزحنا مزاح مباح ما دام مباحا. لحديث جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس. يعني الرسول كان لما يصلي الفجر يتنه قاعد، وكثير من الصحابة لغاية ما الشمس ايه تطلع، فإذا طلعت قام. قال: وكانوا يتحدثون، خلي بالك الدليل على الإباحة، فيأخذون في أمر الجاهلية، يعني يفتكروا ايه، يقعدوا بقى يفكروا بعض باللي كانوا بيعملوا أيام زمان، فاكر لما كنا بنعمل كذا وكذا وكذا، يا نهار أبيض ايه الكلام دي، هو احنا ما كانش عندنا عقل ولا معنى الكلام، يعني بقى معقول احنا كنا بنعمل كده، بنعبد للصنم ونعمل صنم من العجوة ونعبده ولما نجوع ناكله، ويقعدوا ايه بقى فيضحكون لما يفتكروا أمور الجاهلية، يعملوا ايه يضحكون. ويبتسم رسول الله، يبقى اولا كانوا بيتكلموا في كلام مباح اللي هي أمور الجاهلية، وكانوا يضحكون، وكان النبي يبتسم، فدل ذلك على أن الكلام المباح في المسجد مباح بشرط ألا يكون عادة ثابتة دائمة. يعني أنا قاعد 10 ساعات كلهم كلام، قاعد 5 ساعات كلهم كلام وضحك، هو احنا قاعدين على المصطبة؟ احنا مش قاعدين على المصطبة، انت قاعد في بيت ربنا، اقرأ قرآن، ما بتعرفش تقرأ قرآن، صل على النبي محمد، اذكر الله، استغفر ربنا، قول اي حاجة، وبعدين اما تبقى تمل بتقعد مع الحج فلان، الحج فلان مع الحج فلان، الاستاذ فلان مع الاستاذ فلان على جنب كده، وبندردش شوية 5 كده ايه 5 لصحتك على ما العملية تعدي، 5 فرفشة، صح يا عم حسن ولا ايه، 5 فرفشة، ما هو لابد يبقى فيه فرفشة برضك، يعني العملية مش هتتناها كده ماسك على طول. وبعدين نرجع تاني بقى ايه للعبادة تاني، يبقى نروح عن نفسنا ونرجع تاني، نرجع للأصل، الأصل اللي هو ايه الذكر وقراءة القرآن، لأن الواحد لو تنوا على طول ذكر وقراءة قرآن ممكن يزهق ممكن يمل، فلا بد من الترويح عن النفس بالمباح. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. احنا بنرتبط بالدليل، بيني وبينكم كتاب الله وسنة النبي محمد، هما الحكم، كتاب الله وسنة النبي سيف على رقاب أهل الأرض أجمعين، هما الحكم بين العباد، لا نحكم رأيا ولا عقلا ولا أحدا، إنما نحكم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة رقم 15، إباحة الأكل والشرب والنوم في المسجد. الأكل في المسجد حلال، والشرب في المسجد حلال، والنوم في المسجد حلال، بدون إيذاء للمسجد أو للمصلين. أنا معايا أكل ومش عارف أكل في الشارع، وحاولت على مسجد وتوضيت وصليت، فتحت الأكل بنظام كده وفردت ورقة في جنب وكلت وشربت، وبعدين لسه قدامي على مركب القطار أو الأتوبيس، فرحت واخد جنب ونايم، حلال. واللي يقول حرام يجيب الدليل، بل الدليل على إباحة بشرط عدم إذاء إيه؟ المسجد أو إذاء المصلين. الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله إيه؟ ورسوله. الدين مش بالرأي، الدين مش بالمزاج، الدين مش باللي انت شايفه واللي انا شايفه، لا. لو كان الدين بالرأي كما قال سيدنا علي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى. قال ابن عمر رضي الله عنهما: شوف سيدنا عبد الله بن عمر بيقول ايه، كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد نقيل فيه ونحن شباب. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول كنا بنأيل القيلولة اللي هي النوم بعد الظهر من الظهر العصر، واحنا شباب كنا بنروح نأيل في المسجد. وقال النووي: ثبت أن أصحاب الصفة والعرنيين وعليا وصفوان بن أمية وجماعات من الصحابة كانوا ينامون في المسجد، وأن ثمامة كان يبيت فيه قبل إسلامه. ثمامة بن أثال كان أسير وما كانش مسلم، وكان مربوطا في مسجد رسول الله. طب إذا بات الكافر في المسجد فمن باب أولى الإيه؟ المسلم. أهو: وأن ثمامة كان يبيت فيه قبل إسلامه، كل ذلك في زمن رسول الله. قال الشافعي في الأم: وإذا بات المشرك في المسجد فكذا المسلم. وقال في المختصر: ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام. وقال عبد الله بن الحارث: كنا نأكل على عهد رسول الله في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجه بسند حسن، والشيخ الألباني قال في تمام المنة: بل سنده صحيح. يعني شوف، خلي بالك، عبد الله بن الحارث الصحابي بيقول كنا نأكل على عهد رسول الله في المسجد الخبز وإيه؟ واللحم. يعني لو جبت فرخة مشوية بس يبقى بدعيني معاك، يعني فرخة مشوية وشوية عيش، وجيت فرشت كده في جنب، وجيت قعدت كلت في المسجد وما لوستش المسجد، ولا قعدت بقى تهرق ولا عملتها مصطبة، وكلت باحترام بدون ما تؤذي المصلين ولا تتهجم على بيت الله ولا تضر بيت ربنا ولا تضيع قيمة وهبة المسجد، والله ما فيها أي حاجة. الحرام حرام والحلال حلال، وبقال الله وقال إيه؟ وقال رسول الله، لا بعقلي ولا بعقلك ولا برأيي ولا برأيك. بس الأكل والشرب والنوم والكلام مع المحافظة على النظام العام وعلى نظافة المسجد وعلى وقار المسجد وعلى هيبة المسجد بدون إسراف. يعني مش هنعمله مطعم، يعني ده مرات ظروف كده طارئة، يعني مش قصدي نعمل المسجد مطعم ولا هنعمله مصطبه، لأن هم كانوا أحيانا وأحيانا عايزين نفهم كلام النبي وكلام السلف صح. ماشي يا حضرات؟ يكون في المناسبات، عند الظروف، عند الطوارئ، في بعض الأحوال، ليس على الدوام، ولا أن يكون دأبا عاما ونظاما عاما. يعني هما بياكلوا مدخل في وسطهم. طب هو استأذنهم ولا دخل كده على طول يعني؟ طب وماله ياكل بس يستأذن اصحاب الاكل الاول؟ يعني هما قاعدين ياكلوا، ناس قاعدين ياكلوا وهو عايز ياكل، يقول لهم لو سمحتوا يا اخواننا ممكن اقعد اكل معاكم، ولا يقعد وربع كده على طول؟ ما يمشيهم بقى ويشيل الليله كلها. المساله السادسه عشر، تشبيك الاصابع في المسجد. يكره تشبيك الاصابع عند الخروج الى الصلاه وفي المسجد عند انتظارها. لو انت خارج من بيتك متوضي، انت ما دمت توضيت وخرجت من المسجد تقصد المسجد فانت في صلاه، يبقى لا يجوز ان تشبك بين اصابعك وانت متوضي وخارج من بيتك ولو انت في المسجد. فتشبيك الاصابع في المسجد مكروه كراهه شديده. فعن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم، شوف إذا إيه؟ توضأ. السر في الوضوء إن أنت بتبقى تجهزت للصلاة فأنت في حكم الإيه؟ المصلي. إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد، يعني خارج قصد ايه؟ الصلاة، فلا يشبكن بين اصابعه. ما تعملش كده، والكلام ده للرجال وللنساء على السواء. ما تشبك يعني ما تدخلش ايديك في بعضه، تشبيك. والتشبيك عموما شيء غير طيب، ما كانش النبي بيعمله إلا وقت الغضب، لأنه بيدل على تشبيك الأمور. يقول لك إيه؟ فك إيديك يا عم، ما تشبكهاش، هتتحل إن شاء الله، هتتحل، سيب الملك للمالك، هتفرج. اوعى تفكر إن الكون ماشي عبث، إن الملك يديره المالك سبحانه وتعالى. بيتكلم هو ومراته في البيت؟ لا، هو ده كلام ينفع عم حسن يتكلم هو ومراته؟ ينفع واحد يتكلم هو ومراته في البيت لوحدهم؟ ده مشكلة كبيرة، دي مشكلة خطيرة يعني. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هم احرار بقى يا عم حسن، واحنا نضايق على الناس ليه؟ كل واحد حر، اهم حاجه نبعد عن الحرام، نسال الله ان يحفظنا من الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا توضا احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن بين اصابعه. ليه يا رسول الله؟ الرسول علل لنا الحكم، قال: فانه في صلاه. فإنه إيه؟ يعني أنت لو توضيت من بيتك وكنت خارج متعمد إنك رايح المسجد، الصلاة بتاعتك مش هي الركعتين اللي أنت بتصليهم، لا، ده من ساعة ما خرجت من البيت، من ساعة ما توضيت فأنت في صلاة. فضلا دي طيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري قال: دخلت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رجل جالس وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها على بعض، فأشار إليه رسول الله فلم يفطن لإشارته، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن. يبقى لو انت توضيت وخارج للصلاه ما تشبكش حتى لو في الشارع، مكروه. ولو انت قاعد في المسجد ما تشبكش ايديك وانت قاعد في المسجد، اهو كلام سيدنا النبي، اذا كان احدكم في المسجد فلا يشبكن، فان التشبيك من الشيطان. فان التشبيك ايه؟ من الشيطان. وان احدكم لا يزال في صلاه ما كان في المسجد حتى يخرج منه. طول ما انت قاعد في المسجد وما بترتكبش مخالفات، انت مكتوب عند ربنا بتصلي لغايه ما تخرج من المسجد. قعدت ساعه، قعدت اتنين، قعدت تلاته، انت مكتوب عند ربنا بتصلي. بس اهم حاجه ما تدخلش بقى في ايه؟ في المحرمات والمحظورات. ماشي يا حضرات؟ الحلال قلنا عليه حلال اهو، اكل وشرب ونوم وكلام بضوابط شرعيه، عشان هو في ادله على انه حلال قلنا حلال، احنا ما بنحبش نشدد. والحرام قلنا عليه حرام، مش اللي احنا قلنا عليه ده كلام سيدنا النبي ونعل النبي فوق دماغنا، مش كلامه بقى، لا مش كلام سيدنا النبي، والله بوله وغائطه فوق رؤوسنا. ها؟ مش نعل النبي، البول الذي يتبول به رسول الله والغائط الذي يتغوطه رسول الله فوق رؤوسنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له فضل علينا كبير بعد فضل الله عز وجل في أن أخذ بأيدينا إلى التوحيد والإيمان. لولا الله ثم رسول الله محمد لكنا نحمل الصلبان على رقابنا، ولكنا نعبد الأوثان والأصنام، ولما عرفنا رب العباد، ولما وحدنا الله سبحانه وتعالى، ما كناش هنبقى من الموحدين. كان زماننا ملحدين أو شيوعيين أو يهود أو صليبي أو نصارى أو غيره، لكن هدانا الله للإيمان، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. آخر مسألة بقى في باب المساجد بفضل الله، وندخل في باب جديد في الصلاة، في المواضع المنهي عن الصلاة فيها. مسألة رقم 17، الصلاة بين السواري. الصلاة ما بين الأعمدة. لو انت هتصلي لوحدك يجوز انك تصلي بين العمودين، ولو انت امام يجوز الامام يقف بين العمودين، ما فيش مشكلة. انما المشكلة في المأمومين، المشكلة ان الصف ينشأ بين عمودين لغير ضرورة. اذا كان هناك ضرورة زي يوم جمعة او جنازة أو زحام لا بأس بذلك، لأن الضرورات تبيح المحظورات. أما إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز أبدا، فهو إما حرام أو مكروه كراهة شديدة أن ينشأ الصف بين الأعمدة بين السواري. إيه الدليل على كده؟ قال لك يجوز للإمام والمنفرد الصلاة بين السواري، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين، وكان سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة يأمون قومهم بين الأساطين أي الأعمدة، وأما المؤتمون ده دي الإمام والمنفرد يجوز لأن ما فيش قطع للصف، إنما الصفوف. وأما المؤتمون فتكره صلاتهم بينها عند السعة بسبب قطع الصفوف، ولا تكره عند الضيق. الدليل، فعن أنس قال، سيدنا أنس الصحابي قال كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها. كنا ننهى عن الصلاة بين السواري أي بين الأعمدة ونطرد عنها، يعني لما كانوا الصحابة يجوا يصلوا ويعملوا صف ما بين سارية عمود كان النبي يطردهم يعني يرجعهم يرجعهم عشان الصف ايه ما يتقطعش، عشان الصف ما يتقطعش. خلي بالكوا يا حضرات، الكلام اللي احنا بنقوله دي امانة في رقبتنا، واجب علينا التنفيذ، مش تتعلم وخلاص. قولوا سمعنا واطعنا، ولا تقولوا كما قال اليهود والنصارى سمعنا وعصينا. الكلام ده عشان نعمل به يا اخواننا، مش عشان نتعلمه ونتفزلك به بس. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجة في إسناده مجهول، لكن الحديث الشيخ الألباني قال في تمام منه صحيح بطرقه، أو صححه الشيخ الألباني بطرقه. كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها ايه طردا. ده حديث ثابت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم بهذا العلم في الدنيا والآخرة.